الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى على سيام النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحباته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوة الكرام، ما زلنا مع البخاري وكتاب الأئمة. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في التعليق على كتاب العلم باب السمر بالعلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله وغفر له ولجميع المسلمين. آمين رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن عفير بن عفير. سعيد بن عفير، العلماء يقولون كان عالما بالأنساب، ولكنه كان يعني عنده بعض الوهم، هو حسن الحديث، لكن البخاري إذا أخرج له فهو ينتقي من حديثه. قال: حدثني الليث. الليث هنا والليث بن سعد، مفخرة المصريين، لابد أن تفهم ذلك. الليث بن سعد ثقة ثابت الأمين الفقيه المحدث، روى له الجماعة. قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد. عبد الرحمن بن خالد وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر، وهو من من من من الثقات، لكن كما قلنا ليس بتمام الضبط. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب محمد بن مسلم الثقة الثابت الأمين الفقيه الحافظ، أول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز، روى له الجماعة. عن سالم. وسالم هنا وهذه أصح الأسانيد عن عمر، الزهري عن سالم عن ابن عمر. سالم وسالم بن عبد الله ابن عمر كان تقيا نقيا، وفي قول أنه كان من الفقهاء السبعة، كان محدثا عالما نبيلا، وقيل أن بعض العلماء قدمه في ابن عمر على نافع، وبعضهم قدم نافع عليه، وهما يستويان، الحق أنهما يستويان. نعم. وأبي بكر، وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة. نعم، يعني مقرونا به. أن عبد الله بن عمر، لأنه نعم أبو بكر من الثقات. تفضل. يعني الحديث عن ابن عمر يرويه اثنان، سالم وأبو بكر. أن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه من السبع المكثرين عن النبي الأمين، وهو من العبادلة الأربعة، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان له من الليل. أن عبد الله بن عمر قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قال قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. نعم، الذي بعد ختمة الباب، حديث آخر. وقال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم، آدم بن أبي إياس عابدا تقيا نقيا، كان من الثقات، قال حدثنا جماعة. قال حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج أبو بسطام الثقة ثابت النبيل أمير المؤمنين في الحديث، روى له جماعة. قال حدثنا الحكم. الحكم والحكم بن عتيبة كان فقيها محدثا ثقة ثابتا، لكنه كان يدلس أو ربما يدلس. قال: سمعت سعيد بن جبير. سعيد بن جبير الثقة ثابت الأمين، شوف تحصر أحمد حنبل، قال: قتله الحجاج يوم أن قتله والناس جميعا أحوج ما يكونون إلى علمه، قتل على الأربعين، وكان من أنجب تلاميذ ابن عباس سعيد بن جبير، فتعلمون أصلا قصة قتله فيها عندما أتى به وقال: أنت شقي ابن سعيد، قال: أمي تعلم، يعني تعلم حين سمتني أنا سعيد بن جبير. فطبعا القصة المشهورة أنه لما قال له: في أي قتلة تريد؟ قال: اختر أنت بأي قتلة، لأنك لا تختار قتلة إلا وتقتل بها، وهذا كان يعني ينظر إلى فعل الله جل في علاه. فلما يعني طلب أن يوجهه القبلة أداره، شوف نكاية فيه، جعله في غير القبلة، فقال فقرأ هو طبعا لما فعل ذلك قرأ عليه قول الله جل في علاه: فإنما تولوا فسمى وجه الله، فهو ما يجد له حلا، فلما جاء يقتله قال: خذها مني الآن، اللهم لا تسلطه على أحد بعدي. يا ربي، ما فيش واحد، ما فيش سعيد بن جبير يكون فداء للأمة الإسلامية ويكون مستجاب الدعوة بهذه، يعني هو شوف استجابة الدعوة، قال: اللهم تسلط على أحد بعدي، يقال ابتلي بعدها ببصر في صدره وكان لا ينام، إذا نام فزع، رأى سعيد بن جبير، فكان يقول: مالي ولسعيد، مالي ولسعيد، بعدها بأربعين يوم مات، قبضه الله جل وعلا، فما تسلط على أحد بعد سعيد بن جبير. لكن هو قتله، قال أحمد: قتله يوم أن قتله وكان الناس أحوج ما يكونون إلى علمه. نعم. عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من العبادله الاربعه وهو من السبعه المكثرين عن النبي الامين. عن ابن عباس قال بت في بيت خالتي ميمونه رضي الله عنها وارضاه زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء الى منزله فصلى اربع ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغلي او نعم تصغير الغلام يعني او كلمه تشبهها ثم قام فقمت على يساره فجعلني عن يمينه فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه او خطيطه بابي وامي نعم غطيطه او خطيطه ثم خرج الى الصلاه نعم صوت النوم. طيب هذا الباء التبويب هنا بويب السمر في العلم هو كأنه يقول بأنه يجوز السمر في العلم أو قال السمر في العلم ما حكمه وجعل طالب العلم تعلم أنه دائما يعني يشغل بال أو يشغل ذهن طالب العلم البخاري بالتبويبات وهذه فقه البخاري يكون في التبويب ويشير إشارات بعيدة ومن أجل أن يغوص طالب العلم ليصل إلى مراد الإمام البخاري. هو يقول هنا السمر في العلم يعني ما حكمه هو صدر الباب في الباب الأول بأنه قال العلم والعظة في الليل وهذه فيها دلالة على السمر والسمر في ما يقول السمر في العلم معنى يعني كأنه يقول قد ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في بالنسبة لصلاة العشاء النهي عن النوم قبلها والنهي عن السمر عن السمر بعدها. قال إذا النهي عن السمر بعدها ليس عاما النهي عن السمر بعدها ليس عاما لا يراد به العموم هو عام مخصوص بالسمر فيما يصلح لا سيما العلم مخصوص بالسمر فيما يصلح وكأن الإشارة في ذلك بأن المنع من السمر في العشاء لأنها إما أن تشغل عن الفجر وإما أن تكون بداية يعني تكسب المرأة كسلا أو تكسب المرأة تقاعسا وتقاعدا عن الطاعة إما القيام وإما صلاة الفجر. أما العلم فلا يكسبه نشاطا ويكسبه قربا ويجعله يوصل العبادة بالعباد والعبادات والطاعات ينادي بعضها على بعض لذلك قال السمر في العلم. فهنا على هذا التبويب السمر في العلم ظاهر جدا من الحديث لأن الحديث ابن عمر قال صلى بنا العشاء قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته. فهذا تصريح أن الكلام والموعظة التي سردها النبي صلى الله عليه وسلم كانت بعد العشاء فصح التبويب على ذلك السمر بعد العشاء. فقال ابن عمر بأنه صلى بنا العشاء فقال أرأيتكم بمعنى أخبروني أرأيتكم بمعنى أخبروني أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. العلماء اختلفوا في توجيه هذا الحديث أن السلام وقف وقال أرأيتكم هذه الليلة من هذه الليلة مئة سنة لا يبقى على ظهر الأرض منها أحد. فبعضهم يعني في التوجيه طبعا التوجيه البعيد جدا أن يحسبوا أن هذا دلالة على فناء الدنيا لأن السلام قال بعثت أنا والساعة وهذا غير واقع يعني هذا شاذ لا يصح أن يصل أي ذهن عالم من العلماء. لكن التوجيه الأول قالوا هذه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بقصر أعمار هذه الأمة إشارة إلى النبي من النبي صلى الله عليه وسلم بقصر أعمار هذه الأمة فلا بد أن يعوضوا هذا القصر بشدة الاجتهاد في العباد لا سيما أن الله جل في علاه قد ميز هذه الأمة وإن كانت على الأعمار هي أقصر أعمار الأمم قد ميزها بأن العمل فيه مضاعف كما قال الله جل في علاه في ليلة القدر قال خير من ألف شهر والمعنى العمل فيها خير من العمل في ألف شهر. وأيضا بالحديث الذي في الصحيحين وهذه رحمة الله بهذه الأمة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فقال من هم بحسنة فعملها فاكتبوها له عشر إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة مضاعفة وإلا كان في الأمم السابقة الحسنة بحسن والسيئة سيئة قال إلى أضعاف كثيرة قال ومن هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسن زيادة أيضا ومن هم بسيئة فاكتبوها له فعملها فاكتبوها له سيئة وإن تركها فاكتبوها له حسن فما تركها إلا من جراء الغرض. المقصود بأن هذه من رحمة الله على هذه الأمة مع قصر الأعمار زاد لهم بمضاعفة الحسنات فالحسنة بعشر أمثالها أقل شيء وإلا فيصل إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة والمسألة دائرة على إخلاص القلب. فيكون التوجيه الأول أعماركم قصيرة فعليكم بالاجتهاد في العبادات فهذا التوجيه الأول. أما التوجيه الثاني وهو الأسد وهو الأصح وهذا التوجيه بعيد التوجيه الثاني والتوجيه الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن هذا الجيل وهو أفضل جيل عرفته البشرية وأفضل من وطئ التراب بعد الأنبياء والمرسلين هم هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. كأنه قال من هذه الليلة بعد 100 سنة لا يبقى من جيلكم أحد. لا يبقى يعني لا يبقى من جيل الصحابة الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم أحد. وهذه أيضا علامة من علامات النبوة. وهذه علامة من علامات وقد كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون المعنى هنا هو بأنه من هذه الليلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتكم ليلتكم هذه بأنه من هذا التوقيت 100 سنة لا يستتم فيها أحد من الصحابة. الجميع سيموتون. يعني هذا الجيل سينخرم بعد 100 سنة من هذه الليلة. وهذا التوجيه الصحيح في هذا الباب. وهذا كما قلنا في التبويب أنه يوافق التبويب أنه ذكر لهم علوما وهذه من أهم العلوم هو الإخبار بالغيبيات. والإخبار بالغيبيات يعلو الإيمان بها. لأن التصديق في هذا الباب محل الإيمان. قال الله جل في علاه الذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة. فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم معهم في هذه العلوم إما بالتوجيه الأول أنه كأنه استنهض الهمم لكثرة العمل لأن الأعمار قصيرة فلابد أن يجعل في عمره البركة وبركة العلم كثرة بركة العمر كثرة العمل فيه بأن يكون العمر وإن كان قصيرا لا يترك الصلوات لا يترك الصيام لا يترك الصدقات لا يترك مجالس العلم يعني يجعل وقته أو غالب وقته في طاعة الله جل في علاه. أو في الأمر الثاني والصحيح الراجع أنه يخبر بما سيكون وأن هذا الجيل سينخرم بعد 100 عام أو إلى 100 عام فلا يبقى منهم أحد. أما الحديث الثاني ففيه نوع نظر في مسألة التبويب يعني فأي ما الذي يدل من هذا الحديث على تبويب الإمام البخاري السمر بعد العشاء. وين هو السمر بعد العشاء في هذا الحديث؟ حديث ابن عباس عند ميمونة قال بيت عند خالتي ميمونة. وين؟ أين هنا السمر؟ أنيس أين علاقة الحديث من الحديث العلاقة به في التبويب؟ التبويب السمر بعد العشاء ما في الكل ميت يا علي. ممكن تعيد السؤال الأول وهذا ما هو الحديث حديث بيته عند خالتي ميمونة هو بوب عليه السمر بعد العشاء. وين السمر بعد العشاء هون؟ السمر ما معنى السمر؟ ما معنى السمر بعد العشاء؟ أنا بتكلم على أساس إنه شرحنا قبل ذلك السمر ما معنى السمر؟ الكلام السمر عشان معنى الكلام قال علي هو علي ما قلت ما موت والحق أنا يرد على علي هل لما يقول نام الغليم كلام هذا؟ ثم كمل لا قال نام الغليم وانتهى هذا السمر؟ هذه كلمة وهذا تكلف صراحة هذا تكلف. ولذلك العلماء قالوا لا يكون سمرا بهذا من يقول نام الغليم هذا يكون هذا هو السمر وهذا تكلف. وبعضهم تكلف أكثر من ذلك قال لا السمر في ذلك هو الانتفاع لابن عباس بالعلم بإشارة أنه قام فأتى الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فقام فجاء على يساري فحوله على يميني هذا سمر سمر في العلم علم بالإشارة كما يقولون وهذا خطأ مبين. الصحيح الراجح في ذلك أن الإمام البخاري ولذلك الإمام البخاري ترى الترتيب ما جعله أول الأحاديث جعله إيش؟ الحديث الثاني في الباب. لما؟ لأن أنا قلت دائما أن البخاري يحذر عقول طلبة العلم كأنه يقول أنا الآن قلت لك السمر إن وجدت في هذه الرواية عدم السمر اعلم أن هذه الرواية لها طرق أخرى وفي طريق آخر يثبت لك ما أقول لأن في الرواية الأخرى أيضا في الصحيحين عن ابن عباس بأنه قال بيت عند خالتي ميمونة فدخل النبي صلى الله عليه وسلم قال فسمر مع أهله ساعة أو قال تحدث مع أهله ساعة بحديثه مع أهله ساعة على السمر الآن حديث مقاس إشارة ما هو أنا كما قلت لك البخاري له لمحات مع طلبة العلم حتى يغوص ما هذا سؤالك أنا أقول في القرآن ولما أغلق المسألة قلنا ليجتهد المجتهد فيعلم ولأن الناس درجات قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطونه تفاوت الدرجات فيكون هنا بالطريق الآخر أنه قال تحدث مع ميمونة ساعة هذا هو السمر تحدث مع ميمونة ساعة هذا هو السمر ثم قال بت عندها فقام فصلى 4 ركعات. هنا فيها دلالة واضحة جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم ليله وهذا ليس على الغالب الغالب كان في السحر كان يقسم ليله في بادئ الليل وفي آخر الليل فكان يصلي 4 ركعات في أول الليل وينام والحق أن هذا أحوط لكل إنسان لأنه إذا خشع نفسه إذا كان سينام فيخشع على نفسه أنه لا يقوم أو له نوم ثقيل كسفوان المعطل قال نحن قوم إذا نمنا لا يوقظنا إلا حر الشمس ولا لو فعلت إيش. فإن كان رجل لا يستطيع أن يستيقظ فلابد أن يدرك من الليل شيئا. فهنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويأتسي به كان يصلي 4 ركعات في أول الليل و4 ركعات في آخر لكن هذا ليس بغالب حال النبي. غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صاح الديك قام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى 11 ركعة ولم يزد على ذلك من شيء. وبعض رواية أن ابن عباس قال جئت بوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات تدلك على على على أن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الحيطة أن تصلي حتى لا يفوتك الليل فتصلي في أول الليل 4 ركعات ثم بعد ذلك تدرك آخر الليل ما استكمال الصلوات التي أنت عهدت نفسك بها عبادة لله جل في علاه. والمسألة الثانية في هذا الباب أن ابن عباس قال قمت والحق أن ابن عباس فعل شيئا قبل ذلك قام فجهز الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم خدمة للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كريما لا يزدي أحد له معروفا إلا ويكافئه. فلما رأى ابن عباس فعل ذلك كافأه وعانقه ثم دعا له وقال قال اللهم فقهه في الدين وعلمه وكان مكافأة له أنه وضع المال. نعم اللهم فقهه في الدين هذه وردت في الصحيحين وعلمه التأويل لم ترد في الصحيحين في المسند نعم ورد في ابن حبان ورد في المسند اه فأرد الناس يعني يقول في الصحيحين لا هي تغريب هي نعم قال اللهم فقهه في الدين وقال وقال علموا الحساب هذه في الصحيحين علموا الحساب انظرها تجدها في هذا ولكن في المسند قال اللهم فقهه في الدين وعلموا التأويل. نعم صحيحة زيادة لكن النسبة كلمة النسبة لكن زيادة صحيحة في هذا الباب ولذلك فرقوا بين التأويل وبين الفقه. الغرض المقصود أن عباس كوفئ بهذا لما قدمها من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وهذه فيها أيضا خدمة العالم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس فعل ذلك له تقربا لله جل في علاه لأنه يعني الأمة بأسرها مرهونة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال فقام يصلي فقمت فوقفت على يساري على شمال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اجتهاد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ففيها مسألة أصولية يجوز فيها الاجتهاد في مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول لا تساعدك هذه الرواية على القول بأنه يجوز الاجتهاد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ اصبر يا أمني أتيت بها سريعا قد نقول أن تستدل بهذه الرواية على صحة الاجتهاد في وجود النبي. طبعا أقول يصح بأن ابن عباس اجتهد فوقف عندوش علم فاجتهد فوقف على شمال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي مأموما مفهوم فيستدل بها على جواز الاجتهاد في وجود النبي صلى الله عليه وسلم في حضرة النبي. قد يقال لا يساعدك هذا الحديث على هذه المسألة. كيف؟ هو سؤالي كيف؟ لأن هذا غلام مقام التعليم. لأنه غلام مقام التعليم حتى لو غلام له أن يجتهد. خلي بقى نشوف النت ممكن يساعدونا ولا ما يساعدونا. اجتهد بغير إذن. ما هو أصل المسألة نحن نقول له أن يجتهد بغير إذن. جاء اتفاق بدون اجتهاد هو اجتهد الآن كيف اتفاقا؟ أنا يعجبني هنا لما قلنا الدليل عام الدعوة هنا يقولون الدليل عام الدعوة حاجة جميلة جدا ممكن يكونوا سمعوها مني وكتبوها على كلامك أنت لكن حقا هم كتبوها علميا ضابط الدقائق ماشي نشوف هذا ما في عندكم؟ قد يرد اليمني أتى بها الصحيح أن نقول أنه إيش قد لا يساعدنا أو لا تساعدنا هذه الرواية على الإسلام بأنه يصح الاجتهاد في وجود النبي صلى الله عليه وسلم. ورواية أخرى صحت لكن هنا الاجتهاد يصح عندما يكون النبي صلى الله عليه وسلم إيش هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهذا مردود عليه. ليش؟ لأنه لو أخطأ سيرده النبي صلى الله عليه وسلم فيصح الاجتهاد وهذا ما حدث قد اجتهد ورده النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المسألة تصح من أن نستدل بهذه الرواية على جواز الاجتهاد في وجود النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أصرح أدلة في ذلك اجتهاد أبي بكر لما اجتهد بتأويل الرواية في وجود النبي، حتى سأل النبي راجعه وقال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، قال بالله عليك يا رسول الله بين لي ما أخطأت فيه، قال لا تقصد، أو اجتهد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فصل، فجاء ابن عباس فوقف على شمال النبي صلى الله عليه. طبعا الاجتهاد في وجود النبي صلى الله عليه وسلم في الأصول، في الأصول فيها أقوال ثلاثة. القول الأول لا يجوز، لما؟ لأن المسألة مسألة اتباع، وما أتاكم رسول فخذوه وما لكم عنه فانتهوا، وهذا أضعف الأقوال. المسألة الثانية تجوز مطلقا في وجود، في وجود النبي صلى الله عليه وسلم غير وجود. المسألة القول الثالث التفصيل، يصح الاجتهاد في البعد عن النبي، لو كان بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان في حضر النبي لا، ما في كلام إلا للوحي. مفهوم هذا الكلام؟ نعم. فقام ابن عباس على شمال النبي صلى الله عليه وسلم وهو مأموم، والمأموم في صلاة لا يكون إلا عن يمين الإمام، صحيح؟ فأداره النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعله عن يمينه. ففيها مسائل، المسألة الأولى جواز الحركة في الصلاة التي للحاجة التي لا تبطله، حتى المشي، لأن سلم مشى أخذ خطوات، كان يصلي وعائشة دقت الباب وكانت قبلته في الباب، فمشى حتى فتح لها الباب ودخلت في النافلة وفي الفريضة، وفي الفريضة صلى بهم، كان إماما وصلى بهم، وجاءت شات لتمر فضيق عليها، جاءت لتمر عنادا فضيق عليها، جاءت حتى ألصق بطنه بالحائط بابي هو أمي، فمرت من خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ وصلى على المنبر ذهبا وإيابا، ممتاز، جزاك الله خير. كانت نعم ليس راضي، ليس إيه؟ ما فهمت إيش؟ قال البيان هو اللي ما يفهم. أي بيان؟ أنا تحت أمرك. أي بيان؟ هو يعني أن تعيدها. أعيد إيش؟ كله يصلي مشى، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، طيب، وقبلته عند الباب، وعائشة تريد تدخل، مفهوم؟ تدق، فمشى حتى وصل الباب ففتح لها الباب، فتح لها الباب صلى الله عليه وسلم. يعني اتجاه القبلة، فهمت؟ في اتجاه القبلة. والله انت ابو بكر يقول لو كان القبلة في خلفه يرجع خلفه هادما، في اتجاه القبلة، مفهوم؟ ومشى حتى ضيق على الشات فمرت من خلفه. فالحركة في الصلاة لا تبطل، ان كانت مقدار الحاجة فلا تبطلها. ولذلك عمر بن الخطاب دخل على رجل يصلي، كان مأموما أو كان مسبوقا، دخل عجل يصلي ولم يصلي إلى سترة، فنظر إليه، يعني الحمد لله أنه ما ضربه، فنظر إليه عمر بن الخطاب منكرا، فأخذ بأذنه وجره، فجره إلى الاسطوانة، فقال إلى هذا، يعني صلي إلى هذه السترة، وهو يصلي. نعم، أخذه من أذنه، هذا ممكن رجل كان يموت فيها. المرأة كانت حاملا، بعثوا إلي عمر يريدك، اسقطت لما علمت ذلك من الخوف. عمر كان له هيبة كبيرة، لذلك علم أبو طالب قال ضمنه الدية. نعم، ضمنه الدية الجنين. نعم يا أخي، أنت لك أن تتصور قول مسلم، إيهن يا عمر ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكته. وهناك في رواية العلماء يقولون بها، يعني في اختلاف في إسنادها كبير، إنه كان شاب يمشي والجن، وجاء الشيطان في طريقه فتصارع، فصرع هذا الشاب، قالوا ما نرى الشاب إلا عمر بن الخطاب، ما نرى إلا عمر بن الخطاب والذي يفعل ذلك، فجره يمشي. فالحركة للحاجة في الصلاة لا تبطله، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، أخذ من زمن الناقة، وأيضا أبو سعيد الخدري، يعني في ورد عن الصحابة في هذا الباب، ممتاز. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذه فأداره. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية تمسك بها بعض العلماء على أن لو قام المأموم مقام الإمام، يعني على شمال الإمام، الصلاة لا تبطل، الصلاة لا تبطل. هذا قول إما الأربعة أو قول ثلاثة خلاف الحنابلة، بينهم قول لا تبطل، طبعا الحزم قال تبطل، ورواية أحمد قال تبطل، والصحيح أنها تبطل في هذا. لكن كيف هم قالوا لا تبطل؟ وهذا مقام ومقام الفقه، لكن أنا أشير الإشارات. قالوا لا تبطل لأنه قد جلس مدة مصليا على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت باطلة لبيان له النبي صلى الله عليه وسلم، وتغيير بيان حاجة لا يجوز، بل اعتد بها النبي وأداره إلى أن يكون في المقام الصحيح وهو عن يمينه. قال هذه البرهة التي أقرها النبي تدل على أن الصلاة لا تبطل، لكن ليس هذا هو المقام الصحيح. يبقى الآن لا نفصل معهم في هذه المسألة المغالبة. فنقول الأمر الثاني، الأمر بهذا الباب، مطلق النهي يقتضي الفساد. مطلق النهي يقتضي الفساد، النهي عن يكون في مقام الإمام في هذا الباب. قالوا أيضا في المسألة الثالثة، قالوا وهذه فيها دلالة على أن الصلاة على أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تبطل بها الصلاة. دلالة على أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تبطل الصلاة، وإن كان يكون بذلك قد فعل مكروه. كيف؟ قالوا لأنه لما أداره أيضا لحظات من هذه الصلاة كان إيش؟ كان منفردا خلف الصف. شوف البخاري يعني لا تكون الشريطة الوردة إمعان نظر في هذا الباب. قالوا صلى برهة من الوقت منفردا خلف الصف لم تبطل الصلاة، لو تبطلت الصلاة وتبطل في برهة وتبطل في ساعة وتبطل في الوقت. فقالوا إذن معناها دعك احنا لا نناقشهم، احنا نتكلم كيف تمسكوا بهذا. فقالوا اذا هذه صلاه المنفرد خلف الصف بانها تصح، وعندهم ادله ثانيه كثيره مساله المراه، وطبعا كلها مردوده عليه. احنا لسنا بصدد هذا الباب، بصدد على ما استدل به العلماء لنعرف المسائل التي تتعلق بهذه المسائل، والا في الصلاه سياتي التفصيل في ذلك يعني تفصيلا قويا. والصحيح انا ادين الله بان الصلاه تبطل في هذا الباب، من صلى منفردا خلف الصف وهناك الثغرات يستطيع ان يقف فيها تبطل صلاته. طب صلاة وحديث قاعد الصلاة حديث ليس بصحيح، لكن القول الصريح قال سلم لا صلاة المنفرد خلف الصف، لا صلاة المنفرد خلف الصف. المسألة الأخيرة اللي هو مشير إلينا بالوقت، المسألة الأخيرة في ذلك هي مسألة قول ابن عباس قال فصلى أربع ركعات، في رواية أخرى قال صلى ثنتين ركعتين، فركعتين فركعتين إحدى عشر ركعة أو ثلاث عشرة ركعة. قال ثم صلى ركعتين ثم نام. الركعتان الأخيرتان هما سنة الفجر على الراجح الصحيح. لما؟ لأن غالب حديث النبي أنه كان يوتر. قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشيت الصبح فأوتر بواحدة. فهنا صلاة الركعتان هاتان هما سنة الفجر. قال فنام حتى سمعت غطيطة أو خطيطة. في الرواية الأخرى في الصحيحين قال نام فنفخ، وكان إذا نام نفخ يعني صوت، لا صوت النوم إذا نام نفخ من حال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذلك أنه إيش؟ أنه مستغرق، نام فنفخ، مع ذلك أنه مستغرق. قال ثم شو ابن عباس يصف، قال ثم قام فصلى ولم يتوضأ. وهذا تمسك به العلماء ممن قال بأن النوم ليس بناقض مطلقا، النوم ليس بناقض، غطى ما غطى كثير قليل، النوم ليس بناقض، لأن سلم نام حتى نفخ وسمع له الصوت صوت النوم، ومع ذلك قام فصلى ولم يتوضأ. صحيح أنا هذه أيضا معناها مسألة فقهية، لكن لابد أن نقف عندها بعض الشيء. الحق بأن هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ليست على العموم، هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم وليست على العموم. والدلالة على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء تنام عيوننا ولا ينام قلوبنا، فتنام عينه ولا ينام لأنه قد يوحى إليه في أي وقت، ووحي الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق. فقال أنا تنام عيني ولا ينام، ولا إذا خلاص انتهى الموضوع، لأن هي المسألة في مسألة انتقاد الوضوء ليس في النوم، وده حق. النوم مظنة النقد، النوم مظنة انتقاد الوضوء وليس ناقضا بذاته. فلما يستيقظ القلب ينتبه، إذا وجد الانتباه ما لا يصح أن يقال انتقد الوضوء، مفهوم؟ دعك من هذا، القلب أهم شيء. ما أنت العين معناه القلب، أنت حبيبي أنت كمان قلبك بيتكلم يا بابا. أيوة نعم، وأنا أقول كالبشر إذا نام قلبه خلاص انتهى، مفهوم؟ لكن الإنسان يقول لا، قلبه يقظان يعني مستشعر بكل شيء، ملك الجوارح، ها؟ مستشعر بكل شيء. فإذا قال أنا تنام عيني ولا ينام ولا ينام قلبي، فهذه حالة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا تعمم. إذن السمر بالليل يجوز، وأن السمر في العلم يجوز، وإن كان وهذا طبعا من باب أولى، لأن الإمام البخاري من فرط ذكائه أتى بالأهم ثم المهم. هو قال السمر في العلم، ثم بعد ذلك وجدنا أن الحديث الذي يشير إليه هو حديث الرجل مع زوجه، وحديث الرجل مع زوجه يحتمل أنهم فتحوا مسألة علمية فتكلموا فيها، كمسألة أبو بكر، كمسألة ما يا سلام والله أنا بجركم لها عشان في حرب عندهم في هذا، كمسألة التعدد. فقام فناقشها فعرضت شرع ربنا جل في علاه، كما يحدث الآن من كثير من النساء تقول شرع ربنا فوق راسي، شرع ربي فوق رأسي وحبا وكراما، لكني أغار ولا أستطيع. تزييف، تزييف وتلبيس، وإبليس يلبس عليه كلهن سواء في ذلك. لا تحسبن، لا تحسبن التقية النقية والعابدة الصالحة، كلهن سواء في هذا الباب، وكلهن قد تشربن المكر الذي لا تجد له دواء في هذا الباب. وهي بقى معاذير تلبس بلباس الشر. فالحق لو ناقش هذه المسألة في الليل لن يصلي فجرا، ولن يصلي يعني هو أصالة لا يصلي قياما ولا فجرا، فهو الأولى لا يناقش هذه المسألة. لكن نقول ناقش معها مسألة علمية مثلا بخروج المرأة من البيت مثلا، أو فناقش معها، فيكون الاحتمال أنه سامرها في العلم، أو هي وهو قد اتفقوا، والحق بأنهما لو بينهما شيء من العلم يكون الخير كل الخير معهما في ذلك. هي ليلته أكيد سامرها هي هو عمتا، فيكون في ذلك العلم، وأيضا الاحتمال على المسامرة في المباح، وهذا الغالب، وهذا الغالب. ولذلك كان ابن الإمام البخاري يقول فإن كان السمر بالمباح جائز فمن باب أولى أن يكون السمر بالعلم جائز. مفهوم؟ هذا الأصل في الإشارة إلى ذلك. وهذه آخر الكلام على الحديثين. الفوائد المستنبطة، جواز مجالس العلم بعد العشاء. ما أحد يقول أنت المصامرة بعد العشاء، المصامرة في العلم تجوز. وكان يأتي أبو بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعد العشاء يتكلمون في مصالح المسلمين، بل هي أفضل المجالس، لأن هذا المجلس يكون به إقامة سنة قد ماتت في زمننا هذا. ما هي؟ ما أنتم فيها الآن؟ ما هي يا أبا؟ بس تريث رويدة الرويدة أنتم فيها الآن، مجلس علم ما بها سنة قلت قد ماتت. أبو بكر، ما هي السنة التي ماتت عند الناس؟ فيلسوف نترك هنا يجيبون أحسن ولا حاتم؟ لا أسكت الله لك صوتا، يقولون الصوت سيء، ما نعرفش ماذا نفعل يعني. والله الصوت زي لا لما لم يحرمه يتخذ الله، لأن هم قالوا قبل ذلك الصوت زي أكثر من مرة. لا والله ما قلنا لما يقول الصوت مجوز يسمعون حقا الصوت. وعلى ذلك عبد الفتاح أنكر على يوسف، قال يوسف هو السبب، صح؟ البارح كان يقدع ثم يأتي صوت أهو قال. الحق في هذا تأخير صلاة العشاء، ما أدري ما بيكون تأخير صلاة العشاء. قال لولا أن أشق على أمتي لجعلت صلاة العشاء إلى هذا الوقت. طيب الفائدة الثانية، نعم هم نتكلم بعد العشاء في المجالس فقط. رحمة الله بهذه الأمة من وين هذا؟ التضييق عليهم في النوم، كيف يتخل ها؟ مضاعفة الأجر، ها؟ مضاعفة الأجر قصر العمر. هذا هو الفائدة التي تليها، النوم ليس ناقضا بذاته، نام المسلم قلبه يقظان. يبقى إذا النوم نفسه ليس بناقض، هو المسألة أنه مظنة النقد، مظنة للنقد. إن هذا يحسن مع غير النبي، نعم، إن هذا يحسن مع غير النبي بأن هو ينام ولا، نعم. لا بعض ما نعم الصحابة كانوا ينامون لكن قاعدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في العشاء، أنس يقول فكانوا تخفق رؤوسهم هكذا، ينامون تخفق رؤوسهم حتى خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا ولم يتوضأ. قال ما أحد ينتظر الصلاة غيركم. نعم ليس هذا النعاس، ما هو نعاس، هو النعاس معنى إيه؟ النعاس ليس لهم في فرق بين النعاس والنوم. كيف يعني؟ النوم يعني الإنسان العام. نعاس نوم، لكن في فرق من الدرجات، لكن نعاس نوم. نوم خفيف. يعني نوم خفيف. ليس الغيب زي النعاس أنه يعني. يعني هو شوف شوف. مثلاً أنا حدث ما أكثر من مرة، يعني عيوني يعني. عيونك هذه. نعم هذه هو الشافعي يقول بهذه الدرجة لا ينقض فيها الوضوء. ينقض الوضوء عندما لا يشعر بأحد حوله، نعم، إنه يغط في النوم. الفائدة الرابعة ولا كم؟ فضل الختام بالوتر ختام الليل. قال وصلت الليل مثل مثل ان خشي الصبح فليوتر واحد. جواز ايش؟ جواز الحركة اليسيرة في الصلاة وجواز التعليم في الصلاة لأنه أعلمه في الصلاة. الفائدة الأخيرة فضل خدمة العالم على ما فعل ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم. قول قولي هذا واستغفر الله جل وعلا. وفي آية سيرة تفضل. نعم. ممكن يخذ الموضوع ديناميك كيف؟ إن شاء الله عنا كل قلب مولي النور نأخذ الموضوع ديناميك. ماذا قال؟ احتفال عفوا الصوت. لا احتفال بمولد اسمع في شريط انا عندي ساعتين او ساعه ونص موجود قرأ سمعته اسمعوا سيغنيك في هذا الباب. انا اتيت بكل الشبه بكل الشبه تفضل ورددت عليه اصبت اسيم. يا اخوتي الكرام دخل نسلم عليهم في المدينه والدهم يلعبون. ومعنى الاحتفال معنى ايه؟ الاجتماع مع اظهار الفرح والسرور. ها مناط المساله هل هذه عباده ام لا؟ من قال ليس بعباده نقول له خلاص الان المسرح الادله انتهى. لو قال عباده قلت تعال بقى قف هنا. وهذا الذي حدث. دخل السلف فوجدهم يلعبون في يومين. قال ما هذان يومان؟ قالوا يا رسول الله يومان كنا نلعب نظهر الفرح والسرور نلعب فيما في الجاهليه. قال ابدلكم الله خيرا منهما الاضحى وايش؟ والفطر. خلاص هذا لب الموضوع. خد بعد ذلك بقى ساعتين على التوصيل. لو كان واحد دخل يصلي امام الامام وليس لما بدا الامام قراءه الفاتحه بدا لم يسلم قراءه الفاتحه هل هذه الصلاه تجيب؟ يعني رجل صلى خلف الامام فلما سمع ويقرا الفاتحه لا يحسنها لابد يخرج من الصلاه. لو كان يعلم انه لا يحسنها ويلحن يعني لابد يخرج من الصلاه لابد وجوبا. لا يخرج. يعني نعم. دكتور الحركة في الصلاة حضرت مثلا جماعة ولكن المسجد كبير جدا وقام بالركوع أريد أن ألحق الركوع حتى تحسب لي الأولى لك أن تفعل ذلك لأن أبا بكر فعلها. قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. نعم أمريكا تفضل. قالوا الشخص لا ينام في الليل نعم. نعم. إلا بعد صلاة الصبح وينام عن صلاة العصر والظهر والمغرب والعشاء. جزاك الله خيرا. هذا في النار هذا. يعني إذا استيقظ بعد العشاء هل صلاة تقول مقبولة يعني؟ ما الذي دعاه إلى ذلك يعني؟ قالوا فيه. قالوا إيش؟ هندي؟ فيلم هندي؟ فيلم هندي؟ في هو السؤال يعني في سؤال بالله عليكم مركب على فيلم هندي؟ مسلسل هندي يعني؟ يعني هو لمشاهدة المسلسل الهندي؟ لا فقط هندي مسلسل هندي. لا يعني هو ليشاهد المسلسل الهندي يسهر وأنا هذا عند حنابلة كافر. هذا مشكلته مشكلة هذا. هذا لابد يتقي الله ربه ولا يفعل ذلك بحال من الأحوال. هذه معصية كبيرة. قلت عند بعض العلماء يكفر بذلك لا نقول بهذا نحن لا نقول بهذا القول لكن لابد أن يتقي الله ربه. قال أقم الصلاة لذكري. النبي يقول الصلاة خير موضوع فليستكثر أو ليستقل. قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة هذا في مصيبة كبرى. هذا الرجل هذا لابد من الأخذ على يده. ما في هندي ولا فلبيني يغلق كل شيء ويبقى للصلاة يحافظ عليها. نعم تفضل. المصليات ايش؟ ايوه لا يبدا من الخلف يعني تقصد لا يبدا من خلف الامام. طيب طيب ما فهمت انا قد امتلا المصلى فما فهمت امتلا المصلى وبعدين اتى بجانب الامام وعمل صف بجانب الامام مباشره بجانب الامام على اليسار ما يصح ما يصح فيكون في وسط اذا كان هو في الوسط نعم لكن اذا كان شوف اذا كان هكذا وعمل الصف على يساري بهذه الطريقه خلاص هذه نفس هيئه ابن عباس فلا يجوز عن يمين وعن يساري خلاص انتهى الموضوع هو عن يسار الضروره ما كما قلنا ما فيش ضروره انت لو عندنا المصلى كما يقول ما في الخلف ما يطلع في الخلف يطلع في الطرقات يصلي فيها عمدا كما قلت لك يفعل الصف كاملا والا فلا لو بقي على اليسار كما هكذا نزل منزله حال ابن عباس فلا يجوز يجوز يجوز ما في ما في أي دليل على التأخير انتهت الأسئلة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا